أثابكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: إني أحبك في الله، وسؤالي: إذا كان للإنسان حاجة في المسجد وهو خارج المسجد فدخل فأخذها بين الأذان والإقامة، فهل يشمله النهي؟ الأصل يقتضي أنه يصلي ولا يخرج من المسجد، فإذا كان خروجه بعد أخذه لحاجته لأمر ضروري فنعم، وأما إذا لم يكن هناك أمر ضروري وعذر فما الذي يمنعه أن يدخل المسجد ويصلي مع الجماعة؟ فإن كان عنده عذر كمريض يريد أن يسعفه، أو عنده عذر كوعد لازم عليه لا بد أن يحضر فيه، أو نحو ذلك من الأمور الملزمة وخرج لذلك فلا بأس، وأما إذا لم يكن ثم عذر فالأصل الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدم جواز الخروج بعد الأذان، والله تعالى أعلم.